هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى قبل الظهر 4 ركعات بتشهد واحد كتبت له براءة من النار؟ لا، الحديث ليس بهذا اللفظ ولا بتشهد واحد. قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. الظاهر تشهدين بس ما فهمش إيه، الرسول نفى التسليم بس، يبقى كل ركعتين متشهد بس ما يكونش منهم إيه تسليم.